Bismillahirrahmanirrahim. Ve salallahu ala Muhammed ve alihi me'min. Aftal Yezdi Rizvanullahi Teala aleyh ve ennehu la yuvasalu kafir mutlaka bi cemi'i asnafihim. Aşara ila ba'd ila aglebi asnafil kufr adâ fi mesele-i şerifa al-müşrik ve al-mudhid ve al-kitabi bi kismi, bi aksamihi in kulna gher yuhud ve nisara izan en yecili aleyhima ahkamul kitabi, ahkamul zimma ve nahbid aleyk mele ona hâniyâ kâleyh ma d-delil ala hâdelu hukm kulna fil beyni idna rivayetan av salas rivayat fi bab 18 min abvâbi Musil el-Megid. Al-Ula mu'tabara ravaha Muhammedun sarasahu rizvanullahi teala aleyhim ve huve ennehu su'ila an Ammar ibn Musa sabahati rizvanullahi teala aleyhim sa'ala l-imam Abba Abdillah s-sadik ennehu beli nesani muyumut beynel muslimin ka'ennehu as-sawwar imam fahima min kelamiha siyagat as-sawwar hadi su'a ennehu huve beynel muslimin sadikum, rafiqum مثل ما يكون حسن المجاورة حسن الصحبة إمام شافه هذا جاي يخرب هذا قال لا يوصله مسلم ولا كرامته يعني رد ذاك المعنى هذا فهم السؤال نصف قوة الفقيه في الإجابة نصف قاحة الفقيه هو فهم السؤال فهم السؤال سؤال علما يرمز ماذا يرمز شوف إمام شيء وذاك كان بل بين المسلمين هاي كلمة بين المسلمين لما جابه هو يريد يحاول أن يؤمي إلى الإمام سلام الله عليه أن حسن المعاشرة حسن الصحبة في السفر هو صار وياهم زميلهم بالتجارة مثلا زميلهم في العمل زميلهم في العمل السياسي السري والأعلن مثلا من هالقبيل بل ونك بلى هكما سلام الله عليه وركبه فأثنوا هذا الحكم الثابت في نصرانية لا ينبغي أن يكون ولا نصرانية إذن ولا هو ذكر نصراني لما قلنا في هذا ما قلناه في البحث لكن قلنا في غير مكان وهو أنه الأحكام الشرعية التي لا يختلف فيها حكم المذكر عن المؤنث بل جرت سيرة المتكلمين في جميع اللغات أن يعبر عن تلك القوانين بصيغة المذكر هاي لا لا لا أنا أغلبية للنسوان كل الدول يا أخي أغلبية الوجودية للنساء ما تكلم إحصائية أخيرا كانوا جابوا لي راهن فعلي هذا كذلك ما دي نسبك شكدر عالية جدا دول لا في كل الدول في عيشتنا الذكور أقل من النساء حتى في العراق حتى في العراق وكل الدول بس بيشبع الدولة أو دولتين يختلف يعني أنه الذكور أكثر في أفريقيا لقوا واحدة ما أدري على كل فلعلى كل هذا وفي مجموع العالم قطعنا أن الناس أكثر بكثير من الرجال فالنسيم ولكن هذا الحكم الذي ذكر في الرواية هذا مش ليس مختصا بالذكور ولا بالأناث ولذلك عبر بصيغة مذكر إلى هنا ماشي نصراني يشمل نصرانية إذن بهذا البيان الأخير تعدي من نصراني إلى باقي أصناف الكفار من الكتابيين كاليهود وغير أهل الكتاب كالمشرك والملحد أجلكم العالي والناصبي والكذا هو ما حكم نتعدى من أمور الرواة إلى تلك الأصناف للكفار بثلاث بيانات البيان الأول لا نحتمل خصوصية هذا في الكافر أبدا في هذا الحكم لا منشأ عليه هذا لاحتمال خصوصية السؤال كان نساني على لا يقتضي خصوصية في الحكم لو كان هذا القيد النساني في كلام المعصوم في كلام المجيب لا احتملت الخصوصية لكن لم يكن عنوانه في كلام المعصوم إنما كان في كلام سائل وعن حكم مقيد بما هو قيد سائر سواله لا ذلك لا نحتمله على خصوصية. هذا الوجه البيان الأول. البيان الثاني أنه لو فرضنا أن رواية واردة في خصوص النصراني فعنادين نقول النصراني مع باقي الكفار إما في مرتبة واحدة من العزة والكرامة والإهانة ونحو ذلك في الإسلام في سجل المسلمين، وإما النصرانية أهون حالا من باقي أصناف الكفار. إما هالشكل لما أما أنه إما هو مساوي فهذا لإطبار الكفر، هذا كافر بقية كفر. أما هذا أهون بما أن بعض الآيات الشريفة أعطت بعض الاهتمام جيد للنصران، ميهم قسيسين ورهبان وهم لا يستكبرون، بل ورد في حقهما نحو من هذا اهتمام، هذا الإيجابية من كذا، فهذا لم يرد في حق باقي أصناف الكفار. وعلى هذا الأساس فإذا كان فنتعدى من مورد الرواية إلى باقي الكفار من هالجهة. لهذا جواب الثاني، هذا دليل ثاني أو بيان ثاني اكتشفناه من قول الإمام الإسلام ولا كرامة، يعني ليس له أي كرامة وأي إتمة، كأن الإمام يشير إلى أن هذه الأحكام ثبتت كرامة للميت، هذا يوقف على قبره ونحو ذلك، فإنه يثبت، فهذا له. فإما لا كرامة لغير كافر مثل النصراني، أو لا كرامة له بنهب أقوى، هذا من النصراني، فيثبت هذا الحكم في بعض. هذا البيان الثاني. البيان الثالث أنه مع قد نظر ومع قد نظر عن بيان الأولين، هناك سيرة من المسلمين أن الكفار لا سيرة، ليست سيرة على بل سيرة فتوائية وليست سيرة بل لا سيرة عملية وفتوائية، يعني إجماع، يعني إجماع من المسلمين على ذلك، مع إجماع المسلمين أنه كافر لا يغسل ولا يكفر ولا يدفر، هذا بالنسبة إلى بل هذا الحكم. بعد ذلك تعرض رضوان الله تعالى عليهم، بل أكو في هذه الرواية بعض الكلمات ما تعرضتها ألحيتها إلى بحث بعض الدفن، لا يكوف على قبره ولا يلوذ به ولو كان عبا، وقوف على القبر إن شاء الله تعالى هناك نكون نفس الوقوف على القبر من دون أن يفعل الواقف أي عمل، حتى فراها لا فاتح لا يقرأ، نفس الوقوف على القبر فيها كرامة للميت، نفس الوقوف. شيخنا بس عفوا لو قلت التعدد من النصر بثلاث بيانات، أول الثاني الثالث إجماع المسلمين، ما كان إجماع، لا العفو مو سيرة إجتماع، مو سيرة إجماع. أنت قلت أنه التعدي من النصرانيين غير من ثلاث بيانات، الثالث شنو؟ الثالث هو إجماع على كفر ثبوت هذا الحكم في كل الكفار، يعني هذا إجماع مو بيان للتعدي، والتعدي لأنه هذا الحكم التعدي من الرواية، لا خارج من الرواية، والتعدي منها في غير مورد الرواية، في مورد كأن ناس نصراني بالنص غير النصراني بالإجماع، ما فرضنا اثنان زاد الإجماع في الدليل مستقل عنها. مستقل عنها تعد هو تعدي، أثبتنا الحكم بهذا الحكم أثبتنا في غير مورد الناس بالإجماع، هذا المعنى يسي تعدي، مو يكون منطلق الإجماع رواية لا، بل بعد ذلك تعرض رضوان الله تعالى عليهم بأن أطفال المسلمين محكومون بين الإسلام تجي عليهم أحكام الإسلام، قال بالإجماع، كنت معكو إجماع يحتاج إلى الإجماع، بعض الأجلاء قال إجماع معكو إجماع، يعني رواية واردة سوف نتعرض أنه حتى ما طفل بعمر معين يغسل بل ويصلى عليه ويدفن وغير ذلك من الأحكام. عنده مشكلة في عكس أولاد الكفار قالوا محكومون بالكفر، لا ولا دليل عليه إلا السيرة العملية والفتوائية من فقهائنا الأبرار، أما السيرة فمن المسلمين جميعا، ولنجزم بأن المسلمين جميعا يتعاملون مع قديما وحديثا يتعاملون مع أولاد الكفار القصر بهم بل أحكام الكفار، يتعاملون كمعاملة الكفار، وذلك لأنهم كانوا يقتلون أباهم ويسترقون أولادهم. المسلم لا يسترق، فإذا كان هذا الطفل محكوما بالإسلام فكيف يسترق؟ بل ويباع ويشترى، وبنت تعامل مع عاملة الجواري مع معلومة كلها. كيف هذا كان ثابتا بين المسلمين كلهم، مو بس بين الشيعة، بل ابضاع الأئمة سلام الله عليهم لهذه الأحكام، لأنهم كانوا لأنفسهم يشترون العبيد، وكذلك كانوا يعمرون، ربما فلان قال روح اشتري جارية اشتري لعبد، إمام يؤتي فلوس لأحد شيعة أو لأحد خدم روح اشتري منه، ولو من يؤمن بهذا الحكم كيف يكون بذلك؟ وكذلك هذا تعامل الشيعة أيضا بذلك. فالنتيجة بلي نعم لم يكن ذلك في عصر النبي العظم صلى الله عليه وآله، ولكن ذاك الوقت الأحكام كان مراحل تشريع الأولى، هذا لم تكن تشريعات كلها ثبتت حتى نقول بذلك. فنتيجة بلي تشريع أحكام هذا أطفال الأحكام الكفر على أطفال الكفار لا ينبغي الريب فيه، بل وكذلك من بلغ هذا غير مجنونا كان مجنونا وكان طفلا للكافر وبلغ هذا في جنونه ولم يخرج عن سيطرة الكافر، هنا تجري يجري استصابات جميع الأحكام، أحكام استصاب النجاسة، استصاب الكفر، استصاب إباحة قتل إن كان يجوز قتله، وإباحة السرقاك، وإباحة إباحة إلى هذه كلها تجري تنتهي مشكلة. مولانا الأجل حتى لا نعطلكم في جلسة قادمة لهذا الفضل، والحمد لله رب العالمين.